بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 96 بعد 100 من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وما زال الكلام في كتاب الجهاد مع الحديث 7 من كتاب الجهاد، وهو الحديث 12 بعد 400 من الكتاب، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها 3. الشافعي يرى استحقاق القاتل للسلب حكما شرعيا بأوصاف مذكورة في كتب الفقه، ومالك وغيره يرى أنه لا يستحقه بالشرع، إنما يستحقه بصرف الإمام إليه، وهذا يتعلق بقاعدة، وهو أن تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في أمثال هذا إذا ترددت بين التشريع والحكم الذي يتصرف به ولاة الأمور، هل يحمل على التشريع أو على الثاني؟ والأغلب حمله على التشريع، إلا أن مذهب مالك في هذه المسألة فيه قوة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه، يحتمل ما ذكرناه من الأمرين، أعني التشريع العام وإعطاء القاتلين في ذلك الوقت السلب تنفيلا، فإن حمل على الثاني فظاهر، وإن ظهر حمله على الأغلب وهو التشريع العام، فقد جاءت أمور في أحاديث نرجح الخروج عن هذا الظاهر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم بعد ما أمر أن يعطي السلب قاتلا، فقابل هذا القاتل خالد بن الوليد بكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده: لا تعطه يا خالد. فلو كان مستحقا له بأصل التشريع لم يمنعه منه بسبب كلامه لخالد، فدل على أنه كان على وجه النظر، فلما كلم خالدا بما يؤذيه استحق العقوبة بمنعه نظرا إلى غير ذلك من الدلائل. ذكرت في الأمس أولا ما معنى السلب. السلب هو كل ما يحمله المقاتل وما يكون معه من فرس وثياب وسلاح ومال إلى غير ذلك. فإذا كان هذا القاتل يعني من المشركين، هذا المقتول من المشركين، يتربص الدوائر بالمسلمين ويفتك بهم ضربا ورميا، فخاطر بعض المسلمين ثم ذهب إليه فقتله وخاطر بنفسه، عند ذلك يستحق سلبا. يعني وأشبهت بالأمس مثال من الأمثلة كالقناص مثلا يجلس في مكان معين وبعد ذلك يرمي عددا من الناس، فلو احتال عليه بعض الناس وطعنه ورماه، عند ذلك يستحق كل شيء معه. ومثلا أعطي مثال واضح كلنا يعرفه: عندما كان وحشي يرى أن حمزة بالعكس تماما، أن حمزة بطل من أبطال المسلمين، ماذا فعل؟ عند ذلك ترك كل شيء وترصد له من أجل أن يقتله، فكان جزاؤه في الجاهلية أنه أعتق، كان عبدا فصار حرا. نعم، السلب إذا عرفنا من يأخذه والسلام. لكن اختلف الفقهاء في مسألتين: هل هذا السلام هو عبارة عن حكم تبليغي أم هو حكم قضائي؟ وإذا قلنا حكم تبليغي يعني يبقى التبليغ من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلم. وإن كان هذا الحكم قضائي يحتاج في كل معركة من المعارك أن يقول الإمام أو القائد من قتل قتيلا فله سلبه، ولكن الذي جرى عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الإنسان كان يأخذ السلب في كل معارك المسلمين. ومن هنا يرى الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أن المقاتل الذي قتل إنسانا له عليه بينة لم يشاركه أحد فيه، عند ذلك له السلب كاملا. طبعا بينما رأى بعض الفقهاء غير هذا الأمر ويراه أنه حكم تبليغي يحتاج أن يجدد، ما أنكر ذلك لكن يحتاج أن يجدد في كل معركة. والسبب في ذلك أن فعلا من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد بين أمرين، ما بين التشريع وما بين تصرف الولاة، هل يحكم عليه بالتشريع أم يحكم عليه بتصرف الولاة؟ عند ذلك نستطيع، من مال إلى التشريع قال يبقى حكما تبليغيا، ومن مال أيضا لاجتهاد فيه إلى أنه من تصرفات ولاة الأمور، عند ذلك قال لابد أن يقضي كل وال في كل زمن من قتل قتيلا فله سلبه. ونحن نعلم أن السلب يعطى قبل أن توزع الغنائم، يعني مثلا في المعركة في غنائم كثيرة، قبل أن نجمع الغنائم ونوزعها إلى 5 أقسام لابد أن ننظر السلب لمن أعطينا السلب، وبعد ذلك الرضخ لمن، يعني شاركنا بعض الناس في المعركة ليس لهم حق في الغنيمة كالنساء والولدان والعبيد والمشركين، كل هؤلاء يمكن للإمام أن يعطيهم هدايا، هذا يسمى رضخ، لكن كل هدية تكون أدنى من حصة صاحب الغنيمة، وهذا يقدره من؟ يقدره الإمام عندما يريد أن يوزع. ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ نوزع الباقي بعد الكلفة، كلفة النقل والجمع والتوزيع، أيضا الأجرة من الغنيمة، نوزع ذلك إلى 5 أقسام: 4 أخماس يأخذها المقاتلون في سبيل الله عز وجل، لكننا نفترض أن لكل فارس 3 أسهم ولكل راجل سهم، كم عدد الأسهم؟ تقسم على هذه الغنائم، تقسم الغنائم على الأسهم، ماذا تبلغ حصة السهم؟ يأخذها الراجل ويأخذ 3 أضعاف من الفارس الذي يركب الفرس. يستدل بعض الذين يقولون إنه حكم قضائي في أن رجلا آذى سيدنا خالدا بكلامه، عند ذلك قال لا تعطه يا خالد، وعندما قال لا تعطه معنى هذا أنه لم يستحق ذلك الأمر ولم يستحق السلب، عند ذلك هذا مما رجح عند الذين قالوا إنه حكم قضائي وليس حكما تبليغيا. بعد ذلك يقول الحديث 8 وهو الحديث 13 بعد 400 عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفلني سلبه. وفي رواية من قتل الرجل؟ فقالوا ابن الأكوع، فقال لا له سلبه أجمعوا. هذا الحديث ما معنى عين؟ قالوا كلمة عين من الألفاظ المشتركة، يعني تطلق على كثير من الأشياء. نقول عندي عين، أي من ذهب، العين يعني عندي ذهب. وشربت من عين جارية، يعني عين الماء، عين الفيجي مثلا، عين بقين، هذا يسمى عين. ويسمى أيضا بمعنى الذات، جاء الأمير عينه يعني ذات. وتسمى أيضا أبصرت بعيني، يعني العين الباصرة التي نرى فيها. وأيضا يقال عن الجاسوس عين، فإذا ذهب الجاسوس إلى الطرف الآخر، يعني ليس كل من أرسل، القوم يرسلون يسمى الآن سرية استطلاع. وأحيانا إذا ذهب بعض الناس وتخفى ودخل بين يعني صفوف الآخرين، سواء كان من المشركين أو كان من المؤمنين، ماذا يسمى عين؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة أنه يوجد بين هؤلاء عين، اطلبوه فاقتلوه، يعني يوجد جاسوس. نعم. فعندما انفتل النبي عليه الصلاة والسلام، كان سلمة ابن الأكوع رضي الله تبارك وتعالى عنه قد ذهب فتحرى من الرجل فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع، أو قال، فقال عليه الصلاة والسلام يعني سلم يقول عن النبي فنفلني سلبه، يعني أعطاني نافلة زيادة على ذا. فيه تعلق بمسألة الجاسوس الحربي وجواز قتله ومن يشبهه ممن لا أمان له. يعني عندنا في المجتمع الإسلامي من يدخل؟ المسلمون، هؤلاء لهم أمان بسبب دينهم. أهل الذمة لهم أمان بسبب ما أعطاهم الحاكم الأمان، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ماذا بقي؟ بسبب الجزية التي يدفعونها. عندنا معاهد أو مستأمن. المعاهد كل من دخل إلينا بعهد بإذن، ويشبه الآن من يأخذ فيزا للدخول إلى بلد مثلا من البلاد، هذا يسمى معاهد. أما المستأمن وهو الذي قال له بعض المسلمين مثلا أنت في جواري. وقد مر معنا أن أم هانئ أخت سيدنا علي رضي الله عنهما، ماذا قالت للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تشكو عليا رضي الله عنه، قالت إن ابن أمي هذا لم يرضى يعني أن يدخل في جواره أحمائي، كان أحماؤها من المشركين، يعني بيت أهل زوجها كانوا ودخلوا، فأرادت أن تدخلهم في أمان، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلبهم إلى الإسلام. فسيدنا علي لم يرضى أن يعطي الأمان لمشرك، فقال عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرت يا أم هانئ. إذن فصار المسلمون ذكورا أو إناثا من الممكن أن يؤمنوا غيرهم من المشركين، لكن فترة الأمان هذه لا تزيد عن 4 أشهر، فترة الجوار. نعم. وأما كلامهم هاهنا على الجاسوس الذمي والمسلم فلا تعلق للحديث به، يعني الجاسوس الكافر الذي نريده الآن. وفيه أيضا تعلق بمسألة السلم، وقد تمسك به من يراه غير واجب بأصل الشرع بل بتنفيل الإمام لقوله فنفلنيه، وفي هذا ضعف ما، يعني عندما قال له سلبه أجمع كأنما أخذوا أن السلب ينبغي أن يصدر به حكم قضائي من قبل الإمام، وكذلك في قوله فنفلني سلبه. وفيه دليل إذا قلنا بأن السلب للقاتل أنه يستحق جميعه. نعم، إنما يدل على ما يسمى سلبا، والفقهاء ذكروا صورا فيما يستحقه القاتل وترددوا في بعضها. فإن كان اسم السلب منطلقا على كل ما معه، يستدل به فيما اختلف فيه من بعض الصور. الحديث التاسع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد. نجد المكان المرتفع، نعم، ونجد الآن يوجد عندنا نجد في العراق ونجد في منطقة الرياض الآن، هذه منطقة نجد. فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. أيضا في هذا الحديث أن المسلمين الذين خرجوا إلى المعركة وإلى هذه السرية أصاب كل واحد منهم 12 بعيرا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى كل واحد زيادة على ذلك، وهذا من النفل، بعيرا زائدا. فيه دليل على بعث السرايا في الجهاد، وقد يستدل به على أن المنقطع منها عن جيش الإمام ينفرد بما يغنمه، من حيث إنه يقتضي أن السهمان كانت لهم ولا يقتضي أن غيرهم شاركهم فيها، وإنما قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبا منه يلحقهم عونه وغوثه إن احتاجوا. يعني عندنا أحيانا إذا حدثت المعركة نجعل جماعة يقاتلون وجماعة في الصف الآخر، هؤلاء يحمون ظهورهم. يا ترى هؤلاء الذين يحمون ظهورهم هل لهم من الغنائم كمثل ما للمقاتلين؟ نعم. وقوله ونفلنا، النفل في الأصل هو العطية غير اللازمة، وذكر بعض أهل اللغة أن الأنفال الغنائم، وأطلقه الفقهاء على ما يجعله الإمام لبعض الغزاة لأجل الترغيب وتحصيل مصلحة أو عوض عنها. واختلف المذاهبهم في محله، فمنهم من جعله من رأس الغنيمة، ومنهم من جعله من الخمس وهو مذهب مالك، واستحب بعضهم من خمس الخمس. والذي يقرب من لفظ هذا الحديث أن هذا التنفيل كان من الخمس، لأنه أضاف 12 إلى سهمانهم، فقد يقال إنه إشارة إلى ما تقرر له استحقاقه، وهو 4 الموزعة عليهم، فيبقى النفل من الخمس. واللفظ محتمل لغير ذلك احتمالا قريبا، وإن استبعد بعضهم أن يكون هذا النفل من إلا من الخمس من جهة اللفظ فليس بالواضح الكثير، وقيل إنه تبين كون هذا النفل من الخمس من مواضع أخرى. يعني نحن قد علمنا أن الغنيمة كيف توزع، توزع إلى 5 أقسام. لو أخذناها الآن نسبة مئوية، إذا كان 100% الخمس كم يبلغ؟ 20%. الغنائم التي تكون لصالح المقاتلين 4 أخماس، 4/20، يعني 80%، والعشرين في المئة الباقية توزع إلى 5 أقسام، يعني كل قسم منها يسمى خمس الخمس. إذا كان الخمس 20 × 5 = 4، فالخمس الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والخمس الثاني لآل بيته ولليتامى والمساكين وابن السبيل، هؤلاء 5 أقسام. النبي عليه الصلاة والسلام اختلف، أعطى المقاتلين زيادة على حصتهم. ما هذه الزيادة التي أعطاها على حصتهم؟ أعطاهم بعيرا بعيرا. يا ترى من نفس الغنائم من غيرها، من نفس 80 أم من خمس الخمس؟ كل ذلك يحتمل، لكن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى أنه كان يقول ويبين أن الخمس خمس الخمس له، فيأخذ حاجته صلى الله عليه وسلم ونفقة عياله، ثم يرد الباقي على المسلمين. فعلى من رد في هذه الحالة؟ رد على هؤلاء. هؤلاء المقاتلين في سبيل الله، وانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي، لم يأخذ من ذلك إلا ما يكفيه، وبعد ذلك يوزع الباقي لعدم تعلقه بالدنيا هو وأمهات المؤمنين. لذلك خيرهن الله تبارك وتعالى ما بين الرفاهية في العيش وما بين البقاء مع رسول الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسبحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس عشر بعد الأربعمائة، وهو الحديث العاشر في هذا الباب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فيه تعظيم الغدرة، وذلك في الحروب كل اغتيال ممنوع شرعا، إما لتقدم أمان أو ما يشبهه، أو لوجوب تقدم الدعوة حيث تجب، أو يقال بوجوبها. وقد يراد بهذا الغدر ما هو أعم من أمر الحروب، وهو ظاهر اللفظ، وإن كان المشهور بين جماعة من المصنفين وضعه في معنى الحرب. وقد عوقب الغادر بالفضيحة العظمى، وقد يكون ذلك من باب مقابلة الذنب بما يناسب ضده في العقوبة، فإن الغادر أخفى جهة غدره ومكره فعوقب بنقيضه وهو شهرته على رؤوس الأشهاد. وفي اللفظ المروي هاهنا ما يدل على شهرة الناس والتعريف بهم في يوم القيامة بالنسبة إلى آبائهم، خلاف ما حكي أن الناس يدعون في القيامة بالنسبة إلى أمهاتهم. نحن نعلم أن دين الإسلام دين الحق ودين التبيين ودين الوضوح، فهذه أمهان عندما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابن أمي هذا، أشارت إلى سيدنا علي، لم يرضى أن يدخل في جواره أحمائي، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرت يا أمهان، هذا الجوار دخل الناس في أمان أم لا؟ لو جاء بعض المسلمين سواء من آل أبي طالب أو من أي جماعة فطعن واحدا من هؤلاء المشركين، هل يسمى غادرا أم لا؟ يسمى غادر. بعض الناس في المعركة له حقد على بعض الناس ويقول الآن الأمر يعني لا يتضح أبدا، فيلقي اليوم مثلا برصاصة على رأس بعض الناس الذين يقاتلون ويقال جاءته من المعركة ومات شهيدا. يحدث هذا أم لا؟ يحدث لعداوة بينه أو لثأر أو يعني قبلية أو لعنصرية أو لأي سبب من الأسباب. هذا غادر أم لا؟ هذا غادر. الغادر دائما يستر نفسه ويبعد العين عنه تماما، الله سيعاقبه يوم القيامة على عكس ما فعل. هو ستر، الله سيفضح. هو فعل بينه وبين نفسه، الله سيفضحه على رؤوس الأشهاد، فلان ابن فلان غادر. كيف أن المجاهد في سبيل الله عندما يمر ماذا يحدث؟ اللون لون الدم والريح ريح المسك، هذه علامة للمقاتلين، علامة للمجاهدين. كذلك الغادر سيتحول إلى علامة يوم القيامة، كما يشار إلى الفاضل، كل واحد له علامة. تمر فاطمة، غضوا أبصاركم لتمر فاطمة بنت محمد حياء، مع أن الإنسان لا ينظر إلى أحد في يوم القيامة، لأن كل إنسان لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لأنه عندما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يكون عراة فخشوا خشيت بعض المؤمنات من النظر، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه في ذلك اليوم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله. انظر إلى هذا الأمر العظيم، المرضعة أثناء الإرضاع لهول يوم القيامة يسقط الولد في أثناء الإرضاع، ليس وراءها وليس على كتفها، وإنما يلتقم ثديها، فلا تسمى المرضعة مرضعة إلا في حال التقام الثدي، لأن لو كانت غير ذلك نقول امرأة مرضع ونقول امرأة حامل ونقول امرأة حائل ونقول امرأة حائض، لأن هذا لا يحتاج إلى تاء التأنيث لعدم وجوده في الرجال بل وجوده في النساء فقط، فيبقى الأمر على ما هو عليه، وإنما هذه وصفة حال عندما يلتقم الولد ثديها. أما الولد الثاني الذي في بطنها فإنها لشدة الموقف تسقط جنينها، إذن موقف عظيم جدا في هذا الموقف الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتقي الله في الدنيا خشية ذلك الموقف، ونسأل الله أن نكون من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، والأولهم إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. اللهم اجعلنا ممن نشأنا في طاعة الله وممن قلبنا تعلق في المساجد، كلما خرجنا منها أحببنا أن نعود إليها، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا عليه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا محبة فيك يا رب العالمين ومحبة في شرعك، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن يرفع لكل غادر لواء، لواء علم كبير، هذا اللواء ماذا مكتوب عليه؟ هذه غدرة فلان ابن فلان. وهذا أيضا يستدل به الشيخ على عكس ما يقول الناس أن يوم القيامة يدعى الناس بأسماء أمهاته فلان ابن فلانة، لا، يدعى فلان ابن فلان، وهذا أيضا زيادة في أمر الوضوح تماما بالنسبة للنسب. الحديث 16 بعد 400 وهو الحديث 11، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. طبعا إنكار النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان الذين لم يحارب، فكان في كل عهود الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبو بكر الصديق في القتال لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا صبيا ولا راهبا ولا تقطعوا شجرا، إذن دائما الأمور الإنسانية منعنا منها، إنما نقاتل فقط من قاتل. أما اليوم مثلا يوجد بعض النساء تقود دبابة وطائرة وكذا، فهل تقتل؟ نعم تقتل لو كانت منها، يعني نهى عن قتل النساء اللواتي لا علاقة لهن بالمعركة، والسبب أن المشركين كانوا يخرجون نساءهم وكأن النساء وراءهن مثلا يقولون إن انتصرتم كنا لكم وإن لم تنتصروا وهزمتم صرنا عبيد لمن؟ لأعدائكم، فعند ذلك يجب عليكم أن تبذلوا كل قوتكم من أجل أن تعودوا إلينا. هذا حكم مشهور متفق عليه في من لا يقاتل، ويحمل هذا الحديث على ذلك لغلبة عدم القتال على النساء والصبيان، غلبة الغالب أن النساء والصبيان لا يقاتل، ولعل سر هذا الحكم أن الأصل عدم إتلاف النفوس، وإنما أبيح ما يقتضيه دفع المفسدة، وإنما أبيح منه ما يقتضيه دفع المفسدة. هؤلاء ماذا يريدون؟ أن يفسدوا في الأرض ويريدوا أن يقضوا على التوحيد، التوحيد أعلى أن بقاء النفوس، التوحيد أعلى، ولذلك تبذل النفوس من أجل كلمة لا إله إلا الله. ومن لا يقاتل ولا يتأهل للقتال في العادة ليس في إحداث الضرر كالمقاتلين، فرجع إلى الأصل فيهم وهو المنع، هذا مع ما في نفوس النساء والصبيان من الميل وعدم التشبث الشديد بما يكونون عليه كثيرا أو غالبا، فرفع عنهم القتل لعدم مفسدة المقاتلة أو المقاتلة في الحال الحاضر ورجاء هدايتهم عند بقائهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه ماذا يقول؟ مع صناديد قريش: لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. الحديث 17 بعد 400، وهو الحديث 12، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. أجازوا للمحارب لبس الديباج الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح، وهذا الحديث يدل على جوازه لأجل هذه المصلحة المذكورة فيه، ولعله تعين لذلك في دفعها في ذلك الوقت، وقد سماه الراوي رخصة لأجل الإباحة مع قيام دليل الحفظ. نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل قطعتين، واحدة من ذهب والأخرى من الحرير، فقال وبين أن هذان حرام على ذكور أمتي حل لنساء. ولكن أحيانا يحدث بعض الأشياء يمكن للإنسان أن يأخذ رخصة. ما هذه الرخصة؟ إذا أصاب الإنسان بسبب الأمراض حكة جرب يعني أحيانا، فالملابس كما من يدرس يعني صناعة الملابس بشكل جيد ويعلن أيضا من الطب، فإن الملابس القطنية والكتانية والصوفية والصنعية تنقل الجراثيم من مكان إلى آخر ولذلك ينتشر المرض. أما الثوب إذا كان من الحرير فلا ينقل من مكان إلى آخر، ولذلك المشكلة في الجرب أن انتقال من مكان إلى آخر. أيضا تعلمون أن القملة، طبعا الآن هذا العصر انتهى إلا يعني ما يأتي بسبب الحضارة، أحيانا يعني صار يأتي من أجل الشامبو وما شاكل ذلك، فيعطى للأطفال في المدارس يعني ويوضع لهم بعض الأشياء التي تقتل هذا القمل. كان القمل ينتشر في المجتمع، وكانت النساء في المساء ماذا تفعل؟ تأتي كل واحدة فتفلي رأس أولادها وتحرق هذا النمل يعني تضعه أمامها، فمن أجل ألا ينتشر. وكان القمل لو نظرنا إلى الثوب كان يأتي في حواشي الثياب، لكن اليوم يعني بالنسبة للنظافة الكثيرة قل القمل. كان القمل منتشرا، وعندما يكون القمل والإنسان يريد أن يقاتل لا يستطيع أن يقاتل مع كثرة الحكة في جسمه، فرخص النبي عليه الصلاة والسلام لمن أصابه هذه الحكة في جسمه أو أصابه القمل أو لم يجد ثوبا إلا الحرير أن يلبس الحرير، حتى قالوا لو كنت عاريا. وكان الثوب نجسا من أي ثوب كان، تصلي عاريا ولا تصلي إذا لم تجد ثوبا، لكن لو وجدت ثوبا من حرير تلبسه أم لا وتصلي؟ لأنه يباح في بعض الأحوال، فيباح للصلاة أفضل من أن تصلي، بل لا تصح الصلاة عاريا ولو كان عندك ثوبا من حرير، فعليك أن تستر عورتك خاصة من السرة إلى الركبة، عند ذلك تلبس هذا الثوب من الحرير. حتى إنه اليوم يوجد بعض الأشياء من الحرير تصنع، ما زالت إلى اليوم، وتستغربون ذلك أنه أكثر قوة الحرير في تحمل ضرب السلاح، ولذلك بعض الستر الواقية اليوم من الرصاص إنما تصنع من الحرير أيضا، لكن بطريقة معينة لقوة خيط الحرير، يعني يوجد طريقة معينة في صنعه يلبسه القادة تحت ملابسهم من أجل أنهم إذا أصيبوا حتى لا تصاب مثلا في مسألة القلب في مسألة كذا، لكن إذا قدر الله شيئا كان لا محالة، فقد هم يحمون صدورهم ولا يستطيعون أن يحموا رؤوسهم، يعني إذا قدر الله شيئا كان، لكن هذا من باب الاحتياط. وكان الناس ربما يصنعون شيئا من هذا من الحرير الثخين ويحشونه حشوا، وذلك من أجل أن يتحملوا ضربة لو جاءت بسيف حتى لا تصبح قد وصلت إلى أجسامهم. أو كانوا يلبسون الدروع، ولكن الدروع لها مشكلة أنها ثقيلة تمنع الناس من التقدم والتأخر في المعركة. بعد ذلك الشيخ ينتقل بنا إلى الحديث 13، وهذا ما سنتركه إلى الغد إن شاء الله، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. الفيء بالاختصار ما حصل عليه المسلمون بغير قتال. كيف يوزع؟ لقد علمنا توزيع الغنائم، في الغد إن شاء الله سنعلم كيف يوزع الفيء، وكيف وهل حصل خلاف بين المسلمين في بعض ما أفاء الله سبحانه وتعالى على بعض المسلمين كمثلا سواد العراق وأمثال ذلك. سنترك هذا إلى الغد بعون الله سبحانه وتعالى.